سؤال سؤال الرسول صلى الله عليه وسلم كان يربي شعره، هذا اعتقد ورد في صحيح البخاري. طب الان هل يجوز ان الواحد يعني يقتدي بالرسول صلى الله عليه وسلم؟ يعني هل هي سنه ام الان هي تعتبر تشبه بالنساء؟ طيب انت عرفت شيئا جيدا، هل عرفت معه ان الرسول كان احيانا يتخذ هذا الشعر منه بدائر وضفائر؟ هل عرفت ذلك؟ لا. طيب هذا ثابت ايضا. يعني سنة يا شيخ؟ لا سنة عادية. من خصائصه نقول يعني؟ ان عملت هذا لا لا سنة عادية. من شاء فعل ومن شاء ترك. البعض يقول انه لا يجوز انه هذا شبه بالنساء الان. الان النساء يعني هذا يقال انما الاعمال بالنيات. الذي يقول لا يجوز قوله لا يجوز. لا تكلم. السلام عليكم. وعليكم السلام. اهلا مرحبا.